الحمد لله. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، عزيز ذو انتقام قد أحاط بكل شيء علما لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وليس كمثله شيء، سبحانه من إله أذهل العقول عن الوصول إلى كنه ذاته الأبدية وأدهش الخواطر عن الإحاطة بجليل صفاته السرمدية، وهو المعروف بالربوبية والموصوف بالألوهية، من ذاق حلاوة أنسه رأى من لطفه العجائب وظفر منه بنيل المآرب، ومن أمل سواه أبعده وأشقاه والعياذ بالله. لا غنى إلا بغناه ولا قوة إلا بسلطانه ولا عزة إلا بجنابه، وهو الملك وهو ملك الملوك وهو مالك الملك، البلاد بلاده والعباد عباده والأمر أمره والنحي نحيه، والحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والقلوب له مفضية والسر عنده علانية، من تكلم سمع نطقه ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه منقلبه. كفانا عزا أن يكون لنا ربا، وكفانا فخرا أن نكون له عبيدا، ماذا فقد من وجده وماذا وجد من فقده، ومن كان معه فمن عليه ومن كان عليه فمن معه. سبحانك ربنا سبحانك، سبحانك يا خالقنا سبحانك، ما عرفناك حق المعرفة ولا ذكرناك حق الذكر ولا شكرناك حق الشكر، فلا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واستر اللهم عوراتنا وآمن روعاتنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واجعل الجنة مسكننا ومأوانا، ولا تشمت بنا أعدانا، وانصرنا على القوم الكافرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها من النزغات ونعلو بها إلى أعلى الدرجات. إلهي لسنا للفردوس أهلا ولا نقوى على نار الجحيم، فهب لنا توبة واغفر ذنوبنا فإنك غافر الذنب العظيم، وأشهد أن قائدنا وقدوتنا محمدا رسول الله طلع في أفق الوجود بدره وسطعت فيه شمسه، أرسله الله بالبيان ليظهر دينه القويم على سائر الأديان، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وترك فينا ما إن تمسكنا به لن نضل أبدا كتاب الله وسنته بأبي وأمي وروحه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، وارض يا ربنا عن الذين أيدوه وناصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأستفسح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم سدد قلبي ولساني، اللهم اجعل الصدق والإخلاص رائدي في كلامي، اللهم افتح قلوب السامعين وعقولهم لسماع كلمتي. رباه رباه لا تجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رماد. وبعد أحبتي في الله، إني أحبكم في الله، فاسمعوا مني أبين لكم لعلي لا ألقاكم بعد موقفي هذا. أيها الأحبة، اعلموا وتعلموا وعلموا أن مثل الأمم في شيخوختها وشبابها، في صحتها وسقمها، في قوتها وضعفها، مثل الأمم في ذلك كمثل الأفراد سواء بسواء. فأنت حينما تنظر إلى فرد ما كان صحيحا معافى، قويا سليما، كثير الحركة دائب ودائم النشاط، إذ تراه أصابته العلل والأسقام والأمراض وتناوشته الأدواء وهاجمته الفيروسات والميكروبات، مترافقا ذلك بضعف في مناعته، وإذا تراه قد سقط هامدا طريح الفراش لا يستطيع حراكا، فإذا ما هيأ الله سبحانه وتعالى له طبيبا ماهرا أحسن في تشخيص العلة وفي تحديد موضع الداء وأخلص في إعطائه الدواء وفي القيام على العلاج وصبر على العلاج وطوله، تراه قد قام من جديد قويا صحيحا، قويت مناعته، فقضت على كل فيروس وجرثوم مهاجم، وتراه قد نشط من عقال وقام من سبات وعاد إلى وظائفه وإلى نشاطه وإلى عمله ورسالته وحركته كأحسن ما يكون، بل قد يكون بعد ذلك خير منه قبل المرض الذي ألم به. وهكذا الأمم أيها الأحباب، وأمتنا هذه هي خاتمة الأمم، وهي التي اصطفاها المولى عز وجل لكي تبقى أبد الدهر حتى قيام الساعة تحمل على أكتافها ثقل النبوة وأعباء الرسالة وأمانة التكليف وواجب إنقاذ الناس واستخلاص البشرية والسعي بالجميع إلى بر الأمان وشاطئ السلامة. ترى هذه الأمة كانت قوية صحيحة تتحرك شرقا وغربا فتحا ونصرا وشمالا وجنوبا انقاذا لبني الانسان وايصالا لنور الهداية الى كل مكان. قد ملكت الارض ودان لها القاصي والداني وحطمت رؤوس الاكاسرة وقصت اجنحة القياصرة وازالت ممالك الاباطرة وخلعت من الجذور سلطان الطغاة وارصت قواعد العدالة وبنت خيمة المساواة وجعلت المظلوم يأخذ حقه كاملا وردعت الظالم حتى عرفته حده الذي لا يتجاوز وتراها قد رفعت كل معاني الخير في رحاب الإنسانية فانفتحت لها القلوب قبل الحصون وأقبل عليها العباد قبل أن تحكم البلاد. هذه الأمة وأنت تراها تعمل بجد ونشاط متحركة على كل المحاور وفي كل الاتجاهات معها كتاب الله الهادي وصرخة البشير النذير ترن في آذانها تحفزها سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فتتحرك بلا كلل ولا ملل توفيق الله معها وعناية الله تظللها وقوة الله تدفعها وتدعمها ومعها من نصرة الله ومن جنود الله التي لا يراها إلا هو الكثير الكثير الذي جعلها لا تأبه بسلطان ولا طغيان مهما بلغ من قوة في العدد والعدد والعتاد. نعم أيها الإخوة بينما الأمة كانت على هذا الأساس والتاريخ يسطر وصفحاته تسجل وبني الإنسان يحفرون في ذاكرة الأجيال ما فعله أولئك القوم الذين خرجوا من عمق الصحراء بداوة كانوا مفرقين مشتتين ممزقين أذنابا لقيصر أو كلابا لكسرى نحو اليمين ونحو الشمال يتوزع الطاقات والولاءات إذ تراهم تجمعوا وتوحدوا وصهروا في بوتقة واحدة معجونة بلا إله إلا الله محمد رسول الله. وقد خرجوا من صحرائهم ذاك السجن الانفرادي وانطلقوا في رحاب الكون يخاطبون الأعداء مهما بلغوا من قوة ومهما تحصنوا من حصون ومهما اختبأوا من وراء جدر يخاطبونهم. والله لو كنتم في السحاب لرفعنا الله إليكم أو أنزلكم إلينا فنذبحكم ذبح عاد وإرم. فانخلعت القلوب رعبا منهم ونصروا بالرعب مسيرة شهر وذلت لهم الجيوش وكنسوا أمامهم الخميس العرمرم من كل ملة ودين ولم يستطع أحد أن يرفع أمامهم رأسا. سطر في تاريخ الأجيال لأن هذه الأمة نزلت من سماء أم خرجت من أرض هم جن أم إنس أي مخلوقات هؤلاء الذين في غضون 50 عام فقط 50 عام دانت لهم نصف الكرة الأرضية خرقا لكل الحسابات العسكرية والمادية بينما هذه الأمة على هذه الحالة من القوة والفتح والتأييد والتمكين إذ دبت إليها الأدواء وبدأت تهاجمها الجراثيم والميكروبات التي فرقت وصنعت في مستودعات الكفر الخبيث الذي تمالأ عليها ووحد صفوفه على حربها لأنه رأى أنه لا يمكن أن يصمد أمامها في ساحة المعارك، ولا يمكن أن يغلبها بالعتاد. وكيف تغلب وهي أمة الموت أحب إليها من الحياة؟ ولم لا يكون الموت كذلك وهو بوابة الوصول إلى جنان الله التي لا نعمل إلا من أجلها ولا نسعى إلا لها؟ علم العدو أن هذه الأمة قوتها في معتقدها، المعتقد الذي أفرز لها فكرا وتطورا جديدا لا يعرفه بل الإنسان، الفكر الذي هيأ لها محاسن الأخلاق ورائع القيم والفضائل والمبادئ، الأخلاق التي رسمت لها أجمل صورة في عيون الآخرين، الأخلاق أيها الأحباب التي جعلتها في الداخل كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وجعلتها أمام أنظار العدو قوة لا يمكن أن تخترق، وجدار لا يوجد فيه ثغرة ولا قوة للنفاذ منها. حينما علم ذلك قال لا بد أن نسمم الأخلاق، لا بد أن نخرب الأفكار، لا بد أن نشوه العقائد، فإذا نجحنا في هذه الأمور سيظهر في هذه الأمة من العلل والأمراض ما يسهل علينا عملية التصفية بهدوء بعيدا عن ساحات المعارك، لأنها وهي على هذه الحال لن تغلب أبدا. وبدأ العدو الماكر الخبيث يخطط لهذه الأمة ويصنع من جواسيمه ويطور فيروساته وميكروباته ويصدر إلى هذه الأمة كل هذه الفيروسات والميكروبات والجراثيم الأخلاقية والفكرية والعقائدية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية والنفسية، ولا يتوقف في ليل ولا نهار، لأنه يعلم إذا توقف مدة بسيطة عن تجديد هذه الفيروسات وتطويرها يمكن لهذه الأمة أن تصحو وأن تعالج وأن تشفى، لأن دواءها بين يديها، ولأنها تملك العقار، ولو التفتت يمينا أو شمالا لرأته في متناول اليد، ولكنه أرادها أن تغفل حتى عن هذا، فيعمل في ليله ونهاره بجد حتى لا تنتبه الأمة ولا تستيقظ ولا تلتقط الأنفاس ولا تأخذ فترة مهما كانت بسيطة للنظر في نفسها ومراجعة العتاب والبحث في علتها وطلب الدواء من صيدلية القرآن والسنة. نعم إنه يشغلها بالترهات بالتفاهات بالشهوات بالملذات بالمتشابهات بالخلافات بالنزاعات، إنه يشغلها بالملهيات بمظاهر الدنيا الخادعة، يفتح عليها كل مطور من المخترعات وكل جديد من الصناعات، يغرقها إغراقا، يصدر إليها كل ما يوهن الإرادة ويضعف الهمة ويبقي الفكر في ضبابية والعقيدة في تشويه، ويبقي هذه القوة متراخية. إنه يواصل ليله بنهاره حتى تبقى الأمة على هذا الوضع الغلط الخاطئ من المرض الذي دب إليها وما عادت تعرف كيف تعالج نفسها منه. فلما رأى بأن الداء استحكم وأن العلة سيطر وأنه لم يبقى هناك أطباء يتحركوا للعلاج ويصبروا عليه، ولما رأى أن الأمة ما عاد فيها طاقة لأن تتحمل مرارة العلاج والدواء رغم معرفته، اطمأن الكفر دون أن يتوقف، وبدأ بمسلسل التصفيات الدموية لهذه الأمة في المشرق والمغرب، فاسترد منها كل أرض، فتحتها وأخذتها، وهو يسعى إلى استرداد ما تبقى، وأقسم الكفر بكل آلهته وبكل معبوداته، وكانت المخططات في الخفاء وصارت في العلن، أقسم الكفر ليرجعن هذا الدين الى عقر الصحراء وجحورها، ثم يطوقها في المنطقة التي خرج منها هذا الدين، اي الجزيرة، ثم هناك يقبرها. نعم ايها الاحباب، ان بلادكم تحت المخطط الكفري، يريدونها ان ترجع الى ما قبل الاسلام، على ما كانت من ملة ودين وعقيدة، وهم يعملون في ليل ونهار. لاحظ ايها الحبيب ماذا بقي من الجمهوريات الاسلامية في القوقاز وما كان يسمى الاتحاد السوفيتي، ماذا بقي من الاسلام الذي حكم 8 قرون في الاندلس وما حولها من المناطق، ماذا بقي من الاسلام في البلقان الممتدة التي بنيت فيها اروع الملاحم الاسلامية وارسيت هناك دعائم حضارة ما اجملها، ولكننا انقطعنا عن تاريخنا القريب والبعيد. ماذا بقي من الاسلام في كل افريقيا التي دانت يوما من الايام كاملة لهذا الدين، ولم يبقى فيها شبر لا يخلو من الاسلام، فافريقيا بكاملها مسلمة. ان التنصير والتبشير والالحاد والفسق والفجور ظل يعمل في ليله ونهاره، حتى حصر الاسلام هناك في بقع صغيرة مع القهر والاذلال والتصفيات الدموية الرهيبة. ماذا بقي من الاسلام من حدود الصين في كاشغر الى بواتي في فرنسا، هذه الارض التي كان يحكمها الاسلام. ماذا بقي ايها الاحباب من الاسلام في تيبت وتركستان، ماذا بقي من الامبراطورية الاسلامية العظمى في الهند، وها هي الهند تعلن حربها على المسلمين. بل لا تفزعوا ولا تجزعوا ولا تضطربوا اذا قلت لكم ماذا بقي من الاسلام في بلاد العروبة، بل ماذا بقي من الاسلام في مكة والمدينة. نعم، في مكة والمدينة انها بقيت صور، ظلال، اشباح، لا مضامين، لا رسالة، لا وظيفة، لا امانة، انما صور هزيلة ضعيفة من التعبد الرخيص الخالي من معاني الخشوع والخضوع لله الواحد الديان، وبقيت اللافتات والعناوين فقط ايها الاحبة. انهم حينما اطمأنوا الى ذلك بدأوا مسلسل التصفيات. وعن اي بقعة حمراء احدثك اي اخي، ايها الحزين الغريب، ايها الحر الذي قصوا له جناحيه، عن ماذا احدثك؟ عن اي موطن من مواطن هذا الدين مالي وللنجم يرعاني وارعاه، امسى كلانا يعاف الغمض جفناه، ان اتجهت الى الاسلام في بلد تراه كالطير مقصوصا جناحاه. نعم ايها الاحبة، ان اتجهت الى الاسلام في بلد تراه كالطير مقصوصا جناحاه، في غفلة وشرود عنا نحن امة الاسلام، وان لله وانا اليه راجعون. ايها الاحبة، هذا الداء قد استحكم وسيطر، ولكن ايها الاحبة لا ولا قنوط ولا كلل ولا ملل، وهذه الامة كالفرد الذي تحدثنا عنه آنفا قابل للصحة وللعافية ولاسترداد مواطن القوة ولاسترجاع كل ما سلب منها، ولكن اذا حققت 3 امور في حياتها وفي نفسها ايها الاحبة. الامر الاول ان يشخص لها الداء، تحديد موطن العلة، ويجب ان نعترف بها، لان المريض ان لم يعترف بعلته ودائه ايها الاحبة فلن يقبل العلاج ولن يتلقاه. تحديد موطن الداء، تشخيص الداء والعلة. ثانيا، معرفة العلاج الصحيح والصبر على مرارة تلقيه. والعلاج ما ان تفتح ثنايا الكتاب وطوايا السنة حتى تجده جاهزا مجهزا ضمن وصفات محددة وجرعات مبينة ما أسهلها ولكننا لا نبصر، وما أوضحها ولكننا نتجاهل. الأمر الثالث أن يتهيأ لها الطبيب الصادق الحاذق المخلص الذي يسعى إلى أن يعالجها ويخلص في تخليصها من دائها، ويصبر على هذا شهورا وسنينا وأعواما ودهورا، ويوقف العمر على ذلك حتى يرى أمته قد برئت. والطبيب أيها الأحباب يعتبر العمود الفقري في وصفة العلاج لمرض الأمة ولسقمها. أيها الأحبة، أما داؤنا وعلتنا فكيف يمكن أن نشخصها؟ إن العلة أيها الأحبة متشعبة في كل المناحي، متجذرة في كل النواحي، وهي صارت خطيرة وصارت تحمل لنا ضوء الإنذار الأحمر الذي يمكن أن يتسبب بالوفاة لا سمح الله. فهذه الأمة مصابة من منظار أو من الناحية السياسية بالاستعمار العسكري والثقافي والاقتصادي من قبل أعدائها، ومصابة بالتفرق والتشتت والنزاع والخلافات الداخلية من قبل أبنائها. ومن الناحية الاقتصادية انهكت هذه الأمة بسرطان الربا والاحتكار والاستئثار وشعار اللهم نفسي، وبسيطرة الشركات الأجنبية الكافرة على مواردها ووضع يدها على مواطن الغنى والثراء في رحاب هذه الأمة. وعطلت أركان ديننا العظيم في هذا الجانب من الزكاة والصدقات ومكارم الأخلاق والكرم والبذل، وإذا بك ترى تضخما في جانب، وترى خورا في جانب، ترى أناس يموتون من التخمة، وترى أناس يموتون لا يجدون لقمة الطعام ولا حبة الدواء. وندعي بأن هذه الأمة المسلمة التي جعلها الله خير أمة أخرجت للناس. ومن الناحية الاجتماعية هذه الأمة مصابة بفوضى في سياسة التعليم، هذا التعليم الذي لم يستطع أن يعد حملة الأمانة ولا رجال الغد ولا جند التحرير للأمة، ومصاب أيضا بداء التقليد للغرب الذي سرى إليها سريان سم الأفاعي في الدماء فعكرها وفي الصفاء فكدرها. نعم، إن هذه الأمة وارقب حياتها في المأكل، في المشرب، في الملبس، في المسكن، في نظم الحياة، في علاقات التعامل الاجتماعية، ترى الأنماط الغربية تسيطر على شبابنا وبناتنا وكبارنا وصغارنا سيطرة لا يرجى منها شفاء ولا برء أيها الأحباب. ومصابة هذه الأمة أيها الأحباب أيضا من الناحية الاجتماعية بالعادات الجاهلية وبالتقاليد اللادينية التي سيطرت على أسرنا وعلى مناحي حياتنا، فأطلت الجاهلية من جديد، وبدأنا نسمع صيحات القبلية العفنة النتنة التي حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام منها، وما جاء إلا لدفنها ووأدها. رياح الجاهلية ونزوات العنجهية قد دفناها، أقمنا فوقها صرحا جديدا، وتساوى الناس أحرارا لدينا وعبيدا، ولكن نبشناها من جديد وأخرجناها من جديد، وبدأ الولاء والبراء على أساس القبلية المقيتة وعلى أساس الجاهلية اللعينة يحكمنا، فنتحارب ونتصارع ونتباغض ونتنافر على أساس جاهلي سوله الشيطان وغذاه الكفر والطغيان. ومصابة هذه الأمة من ناحيتها النفسية بيأس قاتل وخمول مميت وخنوسة عجيبة ومصاب أيها الأحباب بهمة ضعيفة وإرادة متراخية، فهي من الناحية النفسية لا تجد لنفسها لا كرامة ولا عزة، وتنظر إلى العدو نظرة من يحمل عقدة النقص اتجاهه، وتحمل الانهزام النفسي في داخلها، فلا تجرؤ على أن تعترض على جزار يذبحها، ولا أن تقول لا لسياسة كفر تمارس عليها لتصفيها. هذه العلل موجودة أيها الأحباب، فإذا ما أضفت عليها العلل التي أصابت الناحية الأخلاقية، فترى الإباحية وترى الفجور وترى باب الشهوات تقبل عليه الأمة في ليلها ونهارها تعب منها بلا حياء، وإذا نظرت إلى الناحية الفكرية فترى الفوضى في الفكر وغزو الإلحاد والكفر والعلمانية واللادينية إلى عقول الناشئة والأجيال، تراه واضحا بينا. وإذا ما التفت إلى الناحية العقائدية ترى الدجل والزندقة والخرافة والتدليس والكذب والابتداع والتشويه، قد سرى إلى عقائد المسلمين فشوشها وشوهها وأخل لها بسلم أولوياتها وترتيب أبجدياتها، فترى الأمة مسلمة مع الشرك موحدة مع الكفر، ولا تجد أكثرهم يؤمن بالله إلا وهم يشركون به تعالى عن ذلك علوا عظيما. ثم ترى هذه الأمة يحكمها قانون وضعي لا يردع مجرمة ولا يسجر زفاحة، وترى نسبة الجريمة تتزايد وتتعاظم على كل مستويات الأعمار، والأمة تبحث عن وسيلة لتحد ازدياد الجريمة، فلا تجد ولا تعلم أن ما تبحث عنه في قوانين السماء ولو طبقت أيام لظهرت آثار البركة واضحة جلية علية. أيها الأحباب، واحدة من هذه الأدواء كفيلة بالقضاء على أمة بكاملها، فكيف وقد اجتمعت على هذه الأمة بهذا الشكل؟ ولولا أن الله تعهد لهذه الأمة بالحفظ والتأييد لاندثرت من زمن ولبادت وعفى عليها الزمن، ولكن سبحانه من لم يؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا، وسبحانه من إله حفظنا رغم مآسينا ومعاصينا وآثامنا وخطايانا. أيها الأحباب، إذن هذا هو داؤنا، هذه علتنا واضحة مشخصة، فأين هو الدواء أيها الأحباب؟ الدواء في ثلاث أمور، تجد هذه الأمور في الكتاب والسنة بكل وضوح وبكل بساطة. الأمر الأول منهاج سليم يعيد للأمة دينها كما أنزله الله غضا طريا مضبوطا بقواعد الكتاب والسنة، سهلا ميسورا محذوف منه كل الافتراءات والزيادات ومضاف إليه كل ما أنقص منه وحذف، ويعرض هذا المنهاج الإسلامي من خلال الكتاب والسنة على الأمة في جميع المناحي والنواحي. والأمر الثاني العاملون المخلصون الذين يتبرعوا ويتقدموا ويضحوا لكي يكونوا طليعة الأمة ولكي يكونوا تلك النخبة التي تطبق هذا المنهاج على نفسها وتثبت للأمة من حولها أن ها هنا يكون العلاج، وانظروا ها قد جربنا ونجحنا. وهذه النخبة إذا تقدمت أيها الأحباب لحمل هذه الأمانة ولكي تطبق هذا المنهاج، يجب أن توطن نفسها على حرب القريب والبعيد وعلى الاستهزاء وعلى النكران من قبل الآخرين وعلى الأذى في سبيل الله بالقول والإشارة والغمز والهمس، لأنهم في نظر الناس سيكونوا خلقا جديدا وصنفا جديدا ونمطا جديدا ما ألفته المجتمعات المنحلة التي تسمى إسلامية. وما عرفته البلدان التي غزاها الكفر وسيطر عليها وتدعى إسلامية. هذا النموذج، هذا النمط، هذه التجربة، هذه النخبة، هذه الطليعة هي الروح الذي سيسري في الأمة، هي الروح الذي سيجذب الأمة، هي الروح التي ستثبت للأمة أن ها هنا العلاج وها قد نجح. فإلينا إلينا، وعمموا منهاجكم وطبقوه على أنفسكم وأسركم، تفلحوا وتسعدوا وتعزوا في دنياكم وأخراكم. والأمر الثالث أيها الأحباب، يقين صادق جازم قاطع يحكم هذه النخبة ويسري منها إلى باقي الأمة بأننا سنشفى وأننا سنعافى وأننا سننتصر وأننا سنغلب وأنه سيمكن لنا وأن الجولة الأخيرة لنا. أيها الأحباب، يجب أن يحكمنا هذا اليقين أن العاقبة للمتقين وأن الأمر لله من قبل ومن بعد، لا لأحد من دول الكفر ولا من زعامات الكفر أبدا. يجب أن يكون عندنا يقين جازم نتحرك على أساسه، فلا تضطرب الخطى ولا نتذبذب ولا نتراجع إذا صارت أمامنا الزوابع والأعاصير، وإذا ما سمعنا هدير السيول قادما من بعيد يريد أن يجرفنا ونحن أقوى منه، لأننا سنصبح الصخرة التي ستوقف مجراه أو تحول مسراه. أيها الأحباب، هذا اليقين الذي للأسف لم أره عند الكثيرين من العاملين لهذا الدين ممن أرادوا أن يكونوا تلك النخبة لكي يعيدوا للأمة جدتها وعافيتها وصحتها ونشاطها. المولى عز وجل يقول العاقبة للمتقين، وأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده الصادقين المخلصين الأخيار الأبرار. ولكن ننظر إلى أولئك العاملون، إلى أولئك العاملين، فنجد بأن قسما منهم لا يملك أصل هذا اليقين وهو في شك من ذلك، ونرى قسما منهم يملك جزءا منه، فما إن تلوح له مظاهر المحنة والابتلاء حتى تخور القوى وينزع هذا اليقين من قلبه، وتبقى القلة القليلة التي ستحمل اليقين في قلبها حتى تصل إلى النهاية مع ثبات الخطى وشعارها فلأمت أنا ولتحيا أمتي فإن لي فيها حياة باقية. اليقين أيها الأحباب، اليقين. وما سمعتم بفرعون كيف حكم الأرض وساد وقال أنا ربكم الأعلى، كيف أغرقه الله بسبب قيام النخبة المؤمنة مع موسى. وما سمعتم بالنمرود وقد ملك 3/4 الأرض، كيف قتله الله ببعوضة وهو الذي كان يقول أنا أحيي وأميت. وما سمعتم أيها الأحباب، وما سمعتم بقوم نوح عاندوا وواجهوا وجابه الحق متمثلا في نوح والقليل الذين آمنوا معه وصبروا على هذا الكفر وثبتوا عليه 950 سنة ثم أغرقهم الله جميعا ونصر نوحا ومن معه في السفينة. ومن كان يظن ذلك أو يتصور أيها الأحباب، وهم الذين كانوا يمروا عليه صباح مساء ويقولون مجنون وازدجر ويزجرونه ويستهزئون به. أيها الأحباء، وما سمعتم يا قومنا بقارون الذي علا وترجح بماله، كيف في لحظة من لحظات الغضبة لله من موسى المؤمن ومن معه كيف خسف الله به وبداره وما كان أحد يتوقع، لأن السلة المؤمنة التي ما كانت تملك اليقين كانت تقول قبل لحظات يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون حينما خرج على قومه في زينته، وما هي إلا لحظات حتى خسف به فصاروا يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. تولد اليقين من جديد في قلوبهم أيها الأحباب. أو ما سمعتم قصة أهل الكهف تتلونها ثلة من الشباب لا يتجاوز عدد أصابع اليد، تركوا القصور العامرة، تركوا البيوت الفاخرة، تركوا السلطان الذي كانوا عليه وهجروا أقوامهم نصرة للعقيدة والمبدأ والدين، وخرجوا بعيدا إلى الجبال ودخلوا كهف يحتمون به من البطش والتنكيل والإرهاب والعذاب الذي سيقع عليهم. وفي الكهف ناموا ويطول النوم 309 سنين لكي يستيقظ أولئك الفتيان فيروا أن الله قد غير معالم الوجود بأسره، وحل الإيمان مكان الكفر، وحلت الطمأنينة مكان الفوضى والاضطراب. وماذا فعلوا؟ خرجوا فناموا من أجل الله، نصروا الله بالنوم، هجروا فناموا، فأكرمهم الله بهذا الأمر لأنهم كانوا يملكوا اليقين. أو أيها الأحبة، أما سمعتم بيونس هجر قومه لأنه أطال في دعوتهم فلم يستجيبوا فخرج مغضبا، فعاتبه الله وعاقبه بأن ألقاه في اليم وابتلعه الحوت، وبعد أن من عليه وأخرجه عاد إلى قومه فوجدهم قد دخلوا جميعا في رسالة الله، وكأن الله يقول له: يا يونس، لست أنت الهادي، ولست أنت الذي تملك القلوب، أنت عليك أن تقوم على أمري، أن تبلغ دعوتي، وأن تصبر على الناس، وأن تصبر على الأذى، وفي النهاية أنا الذي أفصل الأمور، وأنا الذي أغير، وبيد النتائج، لا بيدك ولا بيد غيرك يا يونس. وتعلمنا من يونس هذا الدرس أيها الأحباب. نعم، يجب أن نوقن أيها الأحباب أن العاقبة للمتقين. انظروا إلى الصورة ما أروعها، فرعون يهدد ويتوعد ويصدر الأوامر بقتل الأبناء واستحياء النساء والتنكيل بالصغير والكبير، وتنتشر جنده وتتوزع كتائبه وسراياه وقوة عظمى كأمريكا وجنودها الآن التي تنتشر في الأرض. وما كان يظن أحد ولا حتى فرعون بأن كل هذا لن يغني عنه شيء، وأن الأمر لله، وهو يمهل ولا يهمل، وإذا أخذ فأخذه شديد، وإذا ما ضرب بقبضته قبضة القهر والجبروت والانتقام لا يمكن أن يصمد لها فرعون وكل فراعنة الدهر إلى قيام الساعة. وأمريكا ستنال نفس الجزاء بإذن الله الواحد الديان. قضي على فرعون، قضي على جند فرعون بدون أي حركة من موسى ومن معه، سوى أنهم قاموا على أمر الله وانطلقوا في رحاب الأرض يفرون بدينهم وبمعتقدهم، فواجههم البحر وفرعون من الخلف، واضطرب اليقين الذي حدثتكم عنه، اضطرب في قلب 100,000 شخص مع موسى. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. اهتز اليقين في وقت المحنة، في لحظات الحرج والابتلاء، وإذا بموسى الذي يملك اليقين قال: كلا كلا، إن معي ربي سيهدين. وما هو إلا والبحر قد انفتح وهيأ له طريقا يبسى، ونجى موسى ومن معه، وسار فرعون بغبائه وغرق هناك ومات هو والجند. وأمريكا ومن وراء أمريكا وأعوان أمريكا، أقسم بربي قسما لا حنث فيه، يقينا جازما صادقا معتقدا به من قرارة نفسي بأن الله سيذلها، والله والله والله والله لو لم يبقى على وجه الأرض سواي موحد يحمل راية التوحيد لوقفت في وجه أمريكا ومن وراء أمريكا، وأنا واثق بربي كل الثقة أن الله سيخسف بها، أن الله سيغرقها، أن الله سيسلط عليها جنده من أجل دماء الصادقين ومن أجل أرواح الأطهار التي خرجت صعدت إلى الله بسبب قصف أمريكا تشكو إلى الله ظلمها وجبروتها. نعم أيها الأحباب، لا تعتقدوا، لا تظنوا أن الأمر سيطول أكثر من ذلك، فلقد بلغ السيل الزبا. لا تظنوا أنكم بصمتكم وقعودكم وانهزامكم وعللكم ستطيلون في أمد الظل والعار، لا لا وألف لا، فالكثرة الكافرة ستختم بالاستبدال، تلك التي قعدت وهمدت وجبنت وخنعت، والصلة المؤمنة والصلة القليلة وأبرار الأمة وأحرارها وشرفاؤها في الساحات في الميادين يتحركون في كل صوب، ها هم على أرض الإسراء لا يبالون بالقصر ولا بالدمار ولا بالقتل ولا بالقنص ولا بحرق جثث الشهداء بعد أن يقتلوها. وما سمعتم بالقساميين الأربعة الذين حرقتهم إسرائيل منذ أيام بعد أن قتلتهم وشوهت فيهم أبلغ تشويه، ويظن أنهم بهذا سيرعبوا أهل الإيمان أو يوقف انتفاضة الشعب، فازدادوا إيمانا وازدادوا حماسا وصدرت النشرات في كل مكان قسما بالله سننتقم. ومن هنا من على هذا المنبر الحر يا أبناء الإسراء يا دماء الشهداء قسما بالله سننتقم، قسما بالله سننتقم، قسما بالله سننتقم، ولو بعد حين ولو لم يبق منا سوى قطرة دم واحدة فسنبذلها في سبيل عقيدتنا وأرضنا وعرضنا بإذن الله الواحد الديان. يا جبروت العالم الكفري، يا طغيان العالم الظالم، يا أحزاب الشرك والفسق والفجور، يا مروجي الدعارة والإباحية، أيها المتآمرون على عقيدتنا على أخلاقنا على فكرنا وأجيالنا، إن الله لكم بالمرصاد ونحن جنده على الأرض نتحرك، وجند السماء تتهيأ وأبواب السماء تتقعقع، وجبريل ومن معه سينزلون سينزلون سينزلون بإذن الله الواحد الديان. أيها الأحباب أيها الإخوة، اليقين املأوا به القلوب، اليقين اشحذوا به الهمم، اعشقوا الموت، كونوا طلاب آخرة، تبا لدنيا يحكمها العار، تبا لدنيا مختومة بالظل، ارفعوا الرؤوس شموخا، جباه سجدت لله لا تطاطئها لغير الله سبحانه وتعالى، اشتروا الموت توهب لكم الحياة، احبوا التضحية يخفضها الله عز وجل لكم في ضريبتها ونسبتها، اعدوا اجيالكم لا تيأسوا لا تملوا، كتاب الله بين ايدينا فيه كل العلاج، ما علينا الا ان نلتحق بركب الاحرار، ما علينا الا ان نصبر على مرارة العلاج، ما علينا الا ان نبدأ باعداد انفسنا في محاضن الايمان وانضاج اسرنا في بوتقة لا اله الا الله، والجهد قليل والنتائج باهرة عظيمة، فجندوا انفسكم ورصوا صفوفكم، تكاتفوا اتحدوا تجاوزوا الخلاف والشحناء والبغضاء، وعروا كل دجال يخدر الامة ينوم شبابها ولو طالت لحيته وكبرت عمامته، احذروا اولئك الافاكين الذين نصبوا انفسهم اطباء وهم الذين بيدهم قارورة الفيروس والجراثيم، يعطونها حقنا متلاحقة لأجيالنا لشبابنا بالخرافة والدجل والشعوذة والمنامات من أجل أن تنام الأمة وتنام وتنام فلا تصحو ولا تعرف ما في طوايا هذا الكتاب. أقسم بالله إنكم إذا دققتم في قرآنكم وقلبتم صفحات هذا السفر المنزل من لدن حكيم خبير اكتشفتم في أي جهالة تعيشون وفي أي عمل تتخبطون وأي فكر تافه رخيص تحملون وأي أخلاق ساقطة من على عروشها وقممها تمارسون، فسترجعون عودا سريعا. دعوا عنكم كل حنجرة دعوا عنكم كل حنجرة تنادي بغير الكتاب وبغير السنة، وأقبلوا أقبلوا على ينابيع الهدى وارتشفوا، وإن الله معنا يعزنا يشفينا يعالجنا، والأمة ستشفى والأمة ستتعافى والأمة ستحمل اللواء من جديد والأمة سترفع رأسها من جديد، وكل ذرة تراب لنا سنستردها ونفتح الكون ما تبقى منه بعدها ثقة بالله الواحد الديان، اطمئنانا إلى وعد الله وإلى نبوءة مبشرات رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بشرنا بأن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، وأنه ما من بيت حجر ولا وبر إلا وسيدخله الإسلام بعز عزيز وبذل ذليل، وقال لم تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود فتقتلوهم. فيقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، يهودي ورائي، تعال فاقتله. فإذا أردت أن تكون فردا في جيش الملحمة وتسمع نداء الشجر والحجر فكن مسلما عبد الله لا عبد سواه، ونادي: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن طيرت أحمد لي نبيا تنلي المبتغى في الدنيا والآخرة. أقول قولي وأستغفر الله، فاستغفروه يا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إعزازا لمن آمن به وشكر، وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا رسول الله الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر. ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر، وبعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، محذرا نفسي وإياكم حب الدنيا لأن حبها إذا استولى أسر، وأدعوكم للمحافظة على الطاعات والجمع والجماعات، محذرا نفسي وإياكم عواقب الغفلة والتمادي في الباطل وهجر الحق والدين، داعيا نفسي وإياكم إلى طاعة الله ورسوله والاعتصام بالقرآن والتحقق بصادق الإيمان، فإنه جل في عليائه يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وما زال نداء الله يجلجل مدويا محذرا منذرا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. واعلموا أن الله أمركم بالصلاة على نبيكم في قرآنكم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيد محمد صلاة وسلاما ترزقنا بهما الشهادة وتبلغنا بهما الزيادة. وارض يا ربنا عن الصحابة والآل والأزواج والقرابة، وعن التابعين وتابعي، وعن معهم يا رب. آمين آمين. إني داع فأمنوا. الله يا من لا يرد سائلا ولا يخيب للعبد وسائلا، هذا حالنا لا يخفى عليك وذلنا ظاهر لك بين يديك، أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك وجودك يا رب السماوات والأراضين. اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك، وفك أغلال عقولنا بمعرفتك، واقطع حبائل شهواتنا بقواطع إمدادك، واقصر أوثان أهوائنا بفؤوس نصرك، وانقلنا اللهم من ذل المعصية إلى عز الطاعة، ومن ظلمة البدع إلى نور السنة، وأخرجنا من سجون الوجود إلى فضاءات الشهود، ودبر لنا ولهذه الأمة، فإنا ما عدنا نحسن التدبير. اللهم رد هذه الأمة إلى رحاب كتابها ردا جميلا، اللهم رد أجيالنا إلى رحاب العزة والجزاء ردا جميلا، اللهم رد فتياتنا إلى العفاف والحياء والقرار في البيوت ردا جميلا، اللهم واجعل الرجال يقومون بالرعاية على ما أولاهم الله وما سيسألهم عنه يا حنان يا منان. اللهم يا جبار يا قهار، يا جبار يا قهار، يا جبار يا قهار، هذه أمريكا ودول الكفر أجلبت علينا بخيلها ورجلها وجاءت بقضها وقضيضها تحادك ورسولك وتذبح عبادك وجندك يا الله. اللهم إنه قد استوى سوقها واستغلظ يا رب العالمين، فقيض له من الحق يدا حاصدة تقتلع جذوره واقطع شروره يا رب السماوات والأراضين. اللهم يا جبار يا قهار، يا جبار يا قهار، يا جبار يا قهار، عليك بجموع الكفار، عليك بمعدرات المشركين الفجار، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا، اللهم انهم لا يعجزونك، عليك بهم فلا يعجزونك، ارن بهم يوما اسودا، ارن فيهم عجائب القدرة. يا ربنا يا خالقنا ندعوك بدموع الايام، ببكاء اليتامى، بقطرات دماء الشهداء، بالبكارة المنتهكة، بأنين العفاف في كل مكان، بصريخ المسرى، بصياح الأقصى، بذرات التراب. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب ما عاد لها سواك يا رب يا رب، لا يعلم جنودك إلا أنت، حركهم يا رب يا رب يا رب. جبريل ومن معه، جبريل ومن معه، فلتتقع أبواب السماء، فليهتز عرشك غضبا. يا جبار، طال ليل الكافرين، طال ليل الفاسقين، طال ليل المارقين، طال جبروت أمريكا واليهود. اللهم فأهلكهم هلاكا عاما، اللهم حول قوتهم إلى ضعف، وصحتهم إلى شك، وغناهم إلى فقر، ووحدتهم إلى فرقة، أنت القادر على ذلك يا الله. اللهم من عادانا فعاده، ومن كادنا فكده، ومن نصب لنا شباكا فاجعله عالقا بها، ومن حفر لنا حفرا فاجعله واقعا فيها. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، وجمد الدماء في عروقهم، حتى يذبحوا انفسهم بايديهم وايدي الصادقين. يا رب، كثرت ذنوبنا، قست قلوبنا، تضخمت مآسينا بمعاصينا، اجذبت ارض القلوب، استحكمت فينا الذنوب، وانت غفار الذنوب. يا رب يا رب يا رب يا رب، وحقك إنا لنستحي أن نرفع اليد إليك بكثرة الذنب، ولكن يا رب سالت دماء إخواننا في فلسطين أنهارا، ترك العرض في كل مكان يا الله، طائرات أمريكا بادت الأخضر واليابس يا رب، أنت ترى يا الله، أنت تعلم يا الله، يا جبار يا جبار، دك قلاعهم يا رب، أنزل طائراتهم يا رب، إنهم فوقنا بالطائرات والصواريخ، وإنك فوقهم بالقوة والجبروت. اللهم فزلزلهم، اللهم فزلزلهم، فجر عليهم البراكين، حرك عليهم الأعاصير، سلط عليهم الأدواء والأسقام. يا رب يا رب، بحت حناجرنا من الصياح، لا نملك إلا صياحنا كالنساء. يا رب، هذه آهاتنا، هذه دعواتنا، هذه غصتنا، هذه دموعنا، تحولها حمما على رؤوس الكافرين. افتح لنا الابواب، هيئ لنا الاسباب، والحقنا بركب الشهداء الصادقين، وعجل لنا بصلاة في الاقصى، بل في البيت الابيض يا الله. اللهم انصر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. وآلهم الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.